إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. أخرج البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية آتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وعن البراء قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. عن أبي العالية في الآية قال: هذه أول آية نزلت في القتال في المدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وعن ابن عباس في قوله: ولا تعتدوا، يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده، فإن فعلتم فقد اعتديتم. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وعن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم. قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. عن الحسن في الآية قال: عن الله بهذا المشركين. وعن أبي العالية في قوله: والفتنة أشد من القتل، قال: الشرك أشد. وعن أبي مالك قال: الفتنة التي أنتم مقيمون عليها أكبر من القتل. وعن مجاهد قال: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل محقا. وعن قتادة في قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، وقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، كان كذلك حتى نسخ هاتين الآيتين جميعا قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وعن مجاهد في قوله: فإن انتهوا، قال: فإن تابوا. وعن ابن عباس في قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، قال: يخلص التوحيد لله. وعن الربيع قال: حتى لا يعبد إلا الله. وعن عكرمة في قوله: فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: هم من أبى أن يقول لا إله إلا الله. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما، فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ويكون الدين لغير الله. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخل في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم، نزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وعن مجاهد في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، قال: فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم. وأخرج أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة قال: نزلت في النفقة. وعنه قال: هو ترك النفقة في سبيل الله مخافة العيلة. وعن ابن عباس في الآية قال: ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله. وأخرج الترمذي وصححه عن أسلم أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنه لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قيل له: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيلقي بيديه فيقول: لا يغفر الله لي أبدا. وأخرج البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أي طيب، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فتستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه وحي؟ فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط كغطيط البكر، والغطيط صوت نفس النائم، والبكر الفتي من الإبل. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. في الختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.